ما رأي سماحتكم في استمرار الزوج أو الزواج بين الزوج والزوجة الذين لا يصلون؟ هل تبطل عقد زواجهما؟ وإذا عاد وتاب إلى الله وقام بالصلاة هل يجدد العقد أم لا؟ إذا كان جميعا لا يصليان عقدهم صحيح مثل عقد الكفرة أما إذا كان الزوج لا يصلي وهي تصلي أو هو يصلي وهي لا تصلي فلا يصح العقد، يجدد، لأن من تركها كفر على الصحيح، لو جدد العقد بعد توبة الجميع بعد توبة الذي لا يصلي. يعني إذا عاد إلى الصلاة يجدد العقد، وقبل ذلك يمنع منها وتمنعها. أيوه. لا حول ولا قوة إلا بالله، نسأل الله العافية.